مع انه لفظ ضعيف. الصحيح زوارات اللي فيها كثرة الزيارة يمكن ان يخصص، فيحمل هذا الحديث على الزيارة الشرعية، ويحمل زائرات وزوارات على الزيارة المحرمة او المكروهة. طبعا لا يصلح في اللعن الا ان يكون محرما، فيمكن ان يقال ان الزيارة تكرار الزيارة مكروه في النساء، لانه يؤدي الى وقوع المنكر. اذا وقع المنكر في الزيارة فلا شك انها محرمة. فقد زارت عائشة رضي الله عنها قبر اخيها عبد الرحمن لما توفي ولم تشهده، وقالت لو شهدت كما زرتك، فدل ذلك على انها لا ترى استحباب اكثار النساء من الزيارة مع مشروعية الزيارة لهن، خصوصا اذا دعا داع. وهذا الذي نراه صوابا، انه يباح للنساء زيارة القبور دون تكرار، يكره التكرار ويحرم اذا وصل الى فعل محرم، بل يكون كبيرا من الكبائر اذا ارتبط بمحرم مثل النياحة ورفع الصوت مثلا للبكاء والعويل او تشديد الاحزان الذي يذهب الصبر كما ذكرنا، ويحصل معه التسخط والجزع من قضاء الله سبحانه وتعالى. اللي فات بقى وانت كنت عايز في دماغك حاجه من ساعتها كده، انت دلوقتي هترجعنا لحاجه تانية في دماغك من ساعتها كده، لكن تقطع الكلام بالطريقه دي في حديث في جزء مضى. فهذا خلاصه الكلام على امر زياره النساء للقبور، أن يحمل حديث لعن الله زوارات القبور على الزيارة المحرمة، والتي غالبا ما يحدث بسبب تكرار الزيارة والمغالاة فيها، والله أعلم. لعن الله زوارات القبور صحيح، صححه الشيخ ابن تيمية، الإمام ابن تيمية، صححه الشيخ الألباني، والمتخذين عليه مساجد، بلفظ المتخذين عليه مساجد. قلنا الشيخ الألباني ضعف لفظ زائرات. لا، هناك بدع بقى في الجنائز كثيره جدا، من ضمن ذلك تحديد مواعيد محدده مثل الخمسان والاربعين والسنويه وايام الاعياد، تخصيص ايام معينه للزياره، فهذا من البدع المنكره. قال مسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امه فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. أنا أسقطت رواية. قال حدثنا يحيى بن ايوب ومحمد بن عباد واللفظ ليحيى قال حدثنا مروان ابن معاويه عن يزيد يعني ابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذنت ربي ان استغفر لامي فلم ياذن لي، واستاذنته ان ازور قبرها فاذن لي. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد ابن عبد الله ابن نمير ومحمد بن المثنى واللفظ لأبي بكر وابن نمير قالوا حدثنا محمد ابن فضيل عن أبي سنان وهو ضرار ابن مرة عن محارب ابن ديثار عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. في الرواية الأخرى عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لمعنى هذا الحديث. قال النووي رحمه الله

او من الحكومة الافغانية الموجودة يبقى ما لا يقاتل حتى يخرج. يقول بلده تحتاج الى دعوة وهو يتعلم، فما الواجب على عليه ان يتعلم؟ اولا ان يدرس، يتعلم ويعلم ما تعلمه لاهل بلده، يتعلم ويدعوهم الى الله عز وجل بما يعلمه من وجوب الصلوات الخمس، من وجوب التوحيد، من أدلة التوحيد، يتعلم ويعلم ما يلزمه من تحريم المحرمات. هل تجزئ القيمة في زكاة الفطر؟ لا تجزئ القيمة عند جماهير أهل العلم، وهو الصحيح، بل قل الصواب أن القيمة لا تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صاعا من طعام مع تفاوت قيم الأطعمة التي أمر بها، وصاع الزبيب يختلف عن صاع الشعير، يختلف عن صاع البر، يختلف عن صاع الأقط، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصاع واحد، فدل ذلك على أن المعتبر هذا المكيال لا القيمة. لو كانت قيمة لجاز أن يخرج عشر صاع زبيب، وباتفاق العلماء لا يجوز أن يخرج عشر صاع زبيب. عشر صاع زبيب يساوي صاع من الأرز، فكيف يقلل القيمة؟ حديث معاذ مع ما فيه من إرسال واقعة محتملة، الظاهر أنها ليست في الزكاة الواجبة، يمكن أن تكون بزكاة عروض التجارة، وهو ليس بظاهر أيضا، لأن الزكاة ما كانت تنقل إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هو الخراج الذي يجوز فيه القيمة، ويمكن أن يسمى بهذا الاسم الصدقة من باب التوسع. وأما أن يكون زكاة واجبة فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كانوا قد أغناهم الله عز وجل قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، فكيف يتصور أن تنقل إليهم زكاة أهل اليمن فضلا أن تكون زكاة الفطر، فضلا أن تكون زكاة الفطر أو غيرها، وهي التي تشرع. أمره النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فالذين أغناهم الله عز وجل كيف تنقل هذه مسافة طويلة والقرى حولهم هي التي تحتاج، فهذا في الخراج والله أعلم. يقول بعض الإخوة أنك تقول بجواز المشاركة في الانتخابات إذا كان العضو نافعا. لا، مش الشرط نافعا، أنا أقول إذا كان فيه شروط أهل الحل والعقد، الإسلام، الذكورة، العقل، العلم، أن يكون عالما، العدالة، العدالة اللي هو بمعنى التقوى والديانة، ليس مقلدا تقليدا أعمى، ليس مبتدعا، ليس متبعا لقوم المبتدعين، ليس عنده دين انحرافات. أمثل من يتقدم في زماننا من ينتسب إلى جماعة الإخوان، وعندهم من الانحراف ما عندهم، عندهم من الانحرافات ما عندهم، فمن الذي نجده فعلا مهيئا وصالحا وفعلا يكون أهل الحلقة قادر على أن لا يتابع عندما يقال له افعل الشيء الفلان؟ فقط كل مقلد. القسم إذا كان فيما لا يخالف الشريعة يقسم على احترام الدستور والقانون، إذا قال فيما لا يخالف الشريعة فإن شاء الله هذا يسعه. ويعني من الناحية النظرية مجلس الشعب المصري ومثله الدول التي تنص دساتيرها على أن الشريعة المصدر التشريع الرئيسي وبعضها الوحيد، فهذه من الناحية النظرية ليست مجلس كفرية، لأنها ملزمة بأن لا تسن خلاف الشريعة، وما سنته خلاف الشريعة فهو باطل، خصوصا بعد حكم محكمة الدستورية العليا تفسير هذه المادة. كان في أساسا أول ما اتحطت المادة دي سنة 81 كان في نزاع، هو الدستور الدائم، يعني طبعا معظم الإخوة ما أدركوش يعني المرحلة دي، كان في نزاع سنة 71 عند وضع الدستور الدائم لمصر في وجود النص على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيس التشريع، لأن هذه المادة لم تكن موجودة في أول دستور مصري سنة 22 اللي تحررت به مصر من الاحتلال كما يقولون، وفي الدستور المؤقت بعد الثورة. الدساتير دي كانت بتجعل الشريعة الإسلامية هي المصدر الأخير، تقول الدستور ثم القانون ثم العرف، فإن لم يجد القاضي في هذه الثلاثة لجأ إلى أحكام الشريعة والعياذ بالله. فوضع في الدستور الدائم سنة 71 في عهد السادات أن الشريعة هي مصدر رئيسي للتشريع، مصدر رئيسي للتشريع، رغم أن كان مطالبة بأن تكون المصدر الرئيسي، ورغم أن تكون هناك مطالبة أن تكون المصدر الوحيد. فكانت في هذه الفترة المجلس من حقه أن يسن، لأن هناك كلمة مصدر رئيسي يدل على وجود مصادر رئيسية أخرى، فلا مانع من وجود مصادر. لما أنور السادات جه سنة 81 وأراد أن يمرر موافقة كامب ديفيد المعاهدة، فالاستفتاء وقع على الأمرين معا، على تعديل المادة دي حتى تصبح المصدر الرئيسي للتشريع، وعلى معاهدة كامب ديفيد، وتمت الموافقة على ذلك، وأصبح مجلس الشعب المصري ملزم بأن هو لا يسن، يعني أن هو في ذلك الوقت كان الكلمة دي كلمة المصدر الرئيسي يمكن أن يكون الغضائين لها منتبهين أن كلمة أنها تدل على وجود مصادر فرعية، حتى أن في محاكمة قاتلة السادات خالد الإسلامبولي ورفاقه كان من ضمن الطعون التي تقدم بها الدفاع على المحكمة بطلان قانون العقوبات المصري لأنه مخالف للشريعة الإسلامية. فالمحكمة العسكرية رفضت هذا الطعن وقالت في مبررات الرفض ولا أحالته حتى المحكمة الدستورية، المفروض أن المحكمة إذا اقتنعت بقوة الدفع تقدمه المحكمة الدستورية عشان تشوف فعلا مش هي اللي تحكم أن ده مخالف للدستور ولا إيه ولا موافق. فقالت لا، قانون العقوبات المصري موافق للدستور، أولا لأنه مش مخالف للشريعة دي جزئية، وثانيا لأن الدستور ينص على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي وليس المصدر الوحيد، وبالتالي فيسمح بوجود مصادر فرعية أخرى. ده كان قرار المحكمة العسكرية اللي هي مش مؤهلة للمفروض عن التفسير مواد الدستور. في أواخر التسعينات تقدمت بعض الجهات للمحكمة الدستورية العليا في مسألة فيها متعلقة بهذه المسألة وبتفسير المادة الثانية من الدستور عشان ايه كلمة معنى المصدر الرئيسي. فالمحكمة الدستورية اصدرت قرار تاريخي في الحقيقة، يعني من جهة النظرية قالت ان كلمة المصدر الرئيسي معناه انه لا يجوز لمجلس الشعب او لاي ظلم ان يسن ما يخالف الشريعة، لان كلمة الرئيسي معناه انه لا يجوز للفرع ان يخالف الرئيسي. فاي قانون يسن ويفرض خلاف الشريعة الإسلامية يقع باطلا، وإن كان لم يتعرض الجزء اللي فاضل للعلم القانون المصري من الناحية النظرية هو ما كان قبل التعديل الدستور اللي هو الأجزاء السابقة، لأن الدستور لما تعدل ما نصش على موقف القوانين المسنونة قبل ذلك، ما قالش إنه يجب أن يعدلها، هو في الحقيقة مطالب بتعديلها لأنه كده يحصل خلل في يعني في التركيبة القانونية، لكن ما أبطلش مجردا، ما أبطلهاش بتلقائية، طالما أنه صادر قبل التعديل بيخلوه حتى لو كان مخالف الشريعة. أما بعد التعديل فمجلس الشعب غير جائز له أنه يحكم بخلاف الشريعة أو أنه يسن خلاف الشريعة، مع أن كلمة التشريع للعلم يعني في الاصطلاح المعاصر أوسع منها في الاصطلاح الشرعي، يعني ان هم يجعلوا من ضمن التشريع النظم الإدارية يسموه تشريع، وهو مقبول انه يسمى به، والميزانية عندهم من ضمن ما من وظائف المجلس والتشريعات التي يسنها او يقرها فيما يتعلق بالميزانية او بالمعاهدات الدولية او بالاتفاقات الاقتصادية، كل ده باب واسع ما يلزمش فيه يعني ان هو نقول طب ايه حكم الشريعة، يكفي عدم مخالفته للشريعة فقط، عدم مصادمته لأحكام الشريعة. لكن عموما الناحية النظرية لو أمكن التطبيق ده أنها تصبح تطبيقان إن هو غير جائز لهم أن يطبقوا له في الشريعة، فيجب أن يكون من يتقدم له على علم بالشريعة، وإلا أقر خلاف الشريعة ووافق عليها وحكم بغير ما أنزل الله بجهله أو بتقليده الأعمى والعياذ بالله. ولذلك تجد العلمانيين في محاولات بس على استحياء ما زالت، لكن توقعوا أن تكون على زهرة بعد حين، يعني لسه محاولات ضعيفة لإلغاء هذه المادة، المادة دي صعبة عليهم جدا، المادة دي مادة الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع

وشرطه ان يكون بغير اذنها. اما اذا كانت بكر او اقصد اذا كانت غير متزوجة وواقعها برضاها فليست جريمة عندهم. الجريمة عندهم ان يكون امرأة متزوجة تزني وزوجها يطالب. دي كمان لغوها. يعني دي مش دي كمان لسقط عليهم انهم يلغوا هذا الامر. نقوم احنا وصلنا الى الأغلبية واحنا اللي نسن قانون بهذا الاعتبار علشان ننضم للاتحاد الاوروبي ونقول ده نظام اسلامي. ده احنا ممكن يوصل الامر غسيل. الامر فيه خلق فيه خطوره بالغه جدا على المبادئ الاسلاميه. اصل مبادئ دي ما شاء الله العظيم. لا الموضوع بقى ده فيه بحث كبير موجود سابقا بكلام اهل العلم فيما يجوز وما لا يجوز واذا كان بيجوز بضوابط زي فتوى الشيخ ابن باز والشيخ الاثيمين. واحنا شايفين الضوابط من الداخل الموجوده وبنقول على العموم يوم ما يكون في ضوابط فمساله خلافيه. مساله فيها بحث فيه موجود كان موجود في مجله صوت الدعوه وموجود في نشره السبيل اللي كانت من حوالي 20 سنه. لو اظن بعض الاخوه عندهم صور منها يمكن ان يصوروها. لكن الحقيقه فهي مساله اذا كان فيها ضوابط فهي خلافيه وهي في النهايه مبنيه على المصلحه والمفسده في الاغلب العام. ولكن احنا شايفين المفاسد اضعاف المصالح خصوصا فيما يتعلق بقبول التنازلات الخطيره التي يعني تضيع يعني مبادئ الاسلام. مكافاه المسرحيه المشهوره وهي قد للاسف انها انتشرت على سي دي موجوده حاجه عجيبه انه يقول لك هو في مسرحيه اصلا. الناس يقولوا هو مفيش مسرحيه ابتداء ولا فيش اصلا سي دي والدنيا كلها عندها سي دي دلوقتي. نسأل الله العفو والعافية إلا من رحم الله. نحن ننصح بعدم مشاهدتها بل نقول لا يجوز مشاهدتها لأن الله عز وجل يقول في كتابه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقولوا معهم حتى يأخذوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وإذ ما يأمن الإنسان أن يوجد من يستمع لها فيقع في قلبه شبهات خصوصا أن الاستهزاء ليس بحجة وإنما هي وسوسة شيطانية فيفتح باب الوسوسة. الاستهزاء ده أصلا مش واحد بيناقش حجج فضلا أن في بعض الشبهات التي قد لا يعلمها من لا يعرف الرد على الشبهات. هي طبعا الشبهات ضاحضة فيما يتعلق مثلا بالنسخ وتعدد الزوجات لأن هو المسرحية متضمنة لطعن في كثير من الأصول الإسلامية ليس مجرد الاستهزاء فقط. محاولة فيها الاستهزاء ده جامد وهناك جانب اخر فيما يتعلق بالطعن. فما تامن انت وانت بتشاهدها مع واحد ثاني او انت تكون عندك ما عندكش حصيله للرد على الشبهات. وان شاء الله الشبهات طبعا يعني هي قديمه ومتكرره ومردود عليها من جهات متعدده وان شاء الله يوجد بعض الردود عليها مكتوبه باذن الله تبارك وتعالى. من جهه الناحيه النظريه يعني العلميه لازاله الشبهات فنحن نقول لا يجوز مشاهده هذه المسرحيه لانها كما ذكرنا تتضمن يعني ما لا يجوز مشاهدته.